العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال: والنكاح بمعنى التزويج مستحب لتائق له بتوقانه للوطء إن وجد أهبته من مهر وكسوة وكسوة فضل التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه، سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا. فإن فقد أهبته فتركه أولى. وكسر إرشادا توقانه بصوم لخبر: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه. إذن حكم الشيخ من الأحكام الخمسة على النكاح إذا وجد الإنسان الأهبة، لأن النكاح إذا وجد الإنسان الأهبة يكون النكاح مستحبا. وما معنى الأهبة؟ أن يجد أولا المهر، ثانيا يجد بعد ذلك النفقة، والنفقة بالنسبة للزوجة تعتبر يوما بيوم، فوجد نفقة الطعام ونفقة الكسوة، ولذلك قال: النكاح مستحب لمن؟ لتائق، يعني يحتاج إليه بتوقانه، أي تائق محتاج يحتاج إلى الزواج بسبب طلبه للوطء، يرى نفسه بحاجة إلى هذا الأمر. لكن إن وجد الأهبة، وجد المهر، وجد الكسوة، وجد النفقة، عند ذلك نقول له إن النكاح مستحب. لماذا؟ لأنه إذا لم يجد هذه النفقة فإنه سينفسخ ذلك النكاح بعدم قدرته على النفقة مثلا. أيضا هنالك حقوق تترتب بينه وبين زوجته، هذه الحقوق إذا تزوج وجب عليه أن ينفق، وجب عليه أن يكسو، وجب عليه أن يدفع المهر. فإذا فعل كل هذه الأمور فإنه عند ذلك يكون النكاح في حقه مستحبا، وبذلك يحصن نفسه من الوقوع في ما يغضب الله تبارك وتعالى. وسواء أكان مشتغلا بالعبادة، يعني لو كان مشتغلا بالعبادة طول يومه أم لا هذا لا يهم، فإن فقد أهبته لا ليس عنده قدرة لا على الإنفاق ولا على المهر، فماذا يفعل؟ فإنه يترك بذلك النكاح. طيب إذا تركه ماذا يفعل بشهوته العارمة هذه التي تأتي إليه؟ قال: وكسر إرشادا، كسر شهوته إرشادا، يعني أرشده الشارع صلى الله عليه وسلم إلى كسر هذا التوقان، هذه الحاجة، بفعل تلك العبادة التي هي الصوم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. ولأن التوقان إنما يكون في الشباب أكثر منه في غيره، فلذلك خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويقصد بها هنا كما قلنا النفقة من كسوة ونفقة ومهر، فليتزوج، فإنه أي الزواج إنه أغض للبصر، يعني عندما يريد أن يفكر في شيء فيعلم أن له زوجة إذا نظر إليها سرته، وبذلك يمتنع عن النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى وأحصن للفرج، فإذا وجد في نفسه حاجة فإنه يذهب ويأتي أهله، فإن الذي عندهم عند أهله كما هو عند الناس، ولكن هنا عند الأهل يؤجر على فعله، وعند غيرهم يكون عليه وزر وتكون عليه العقوبة الكبرى لا سمح الله. إن وقع في الزنا فإنه بذلك عليه عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم عندما يترك الإنسان الطعام والشراب فإن الأعضاء إذا شبعت تحركت الجوارح، وإذا جاعت ماتت الجوارح. ولذلك دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصوم، فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه، مانع من أجل ألا تثور شهوته. والباءة بالمد باءة مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم، يعني صام ووجد نفسه ما زال بحاجة إلى النساء وليس عنده قدرة لا على نكاح ولا على نفقة، فلا يكسره بالكافور. الكافور مادة توضع في الطعام إذا أكلها الإنسان يمتنع يتمنع توقانه إلى النساء. هذه المادة لا يستعملها الإنسان إذا لم يكتفي بالصوم، ولا يطلب منه ذلك، ولم يطلب الشارع منه أن يفعل ذلك الأمر على الإطلاق. فلا يكسره بالكافور ونحوه، كأن يقول له طبيب مثلا أنا أعطيك دواء إذا أخذته تمتنع عن الشهوة عن النساء، لا، لأن الأصل في تركيب الإنسان أنه بحاجة كذكر بحاجة إلى أنثى ليسكن إليها، فتلك آية من آيات الله تبارك وتعالى ونحوه. فلا يكسره بالكافور ونحوه بل يتزوج. وكره النكاح لغير التائق له لعلة أو غيرها إن فقد أهبة أو وجدها. يعني أحيانا هذا الزواج هنالك حق فيه للزوجة، فإذا وجدت علة فيه، هذه العلة فيه قد تؤدي إلى إصابة غيره مثلا كجزام وما شابه ذلك من الأمراض التي تقع بالإنسان وربما تنتقل إلى الغير، عند ذلك نقول له لهذا الشخص، نقول ولأمثاله كره النكاح لك، أي لا يستحب، على عكس ما كان مسنونا. والشيخ أحب أن يبين لنا بعض العلل، أو وجدها وكان به، يعني وجد أهبة النكاح، أو وجدها أي وجد أهبة النكاح وكان به علة كهرم، كان رجلا كبيرا وأراد أن يتزوج امرأة صغيرة، فهذا مكروه في حقه لأنه لا يستطيع أن يؤدي لها حقها. أيضا وتعنين عنة، العنة هي عبارة عن مرض يقوم بالرجل لا تنتشر به الآلة ولا يستطيع الوطأ بالنسبة للنساء. هذه العنة إذا كانت في وقت دون وقت لا يكره، أما إذا كانت بشكل دائم فيكره له النكاح، لأن الإنسان هذه علة من علل النكاح. فإذا تزوج الرجل ووجدته امرأته عنينا أي غير قادر على الوطئ، خيره الشارع لمدة سنة، فقد يكون عنينا مثلا في الشتاء قادرا على الوطئ في الصيف أو في أي وقت، فإنه يترك لمدة سنة كاملة. فالسنة تختلف فيها الطباع من صيف وشتاء وربيع وخريف، عند ذلك إن لم يستطع فهذه علة تقوم بالرجل، يمكن أن نفرق فيها ما بين الرجل والمرأة. بانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه، وخطر القيام بواجبه فيما عداه، وإن وجدها علة به فتحل فتخلل لعبادة أفضل. يعني وجد أهبة النكاح ولا يحتاج إلى النكاح، وأراد أن يتبتل لله تبارك وتعالى ولا يقع في المعصية، فالتخلي للعبادة أفضل. وهذا القول يعني أراه بعيدا ولو قاله الفقهاء. أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الناس عبادة ومع ذلك تزوج، هذا أولا. الشيء الثاني، إن الإنسان يستعين بولده الصالح إن أكرمه الله تبارك وتعالى به، فيكون ذلك الولد صدقة جارية في حياته، ويستطيع أن تكون له علاقة، والله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن نتناسل. فلو امتنع الناس عن الزواج وأرادوا أن ينقطعوا للعبادة في ذلك عطلوا الحياة، فإنهم يحاربون على ذلك. لو اجتمع الكل على أنهم لن يتزوجوا وتركوا هذه السنة، معنى ذلك قطعوا النسل في هذه الحياة الدنيا، فهذا شيء لا يجوز. لكن إن كانت المسألة يعني هي مسألة شخص واحد، فيرى أنه لو تخلى عن الزواج وتخلى للعبادة فهذا في حقه حكم خاص وليس بالحكم العام. فتخلل لعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه، لأن العادات تتحول إلى عبادات بالنيات. فمن الممكن أن يقصد إعفاف هذه الزوجة وإعفاف نفسه وإنجاب الولد والنفقة على العيال، كل ذلك ماذا يكون؟ كل ذلك مما يتقرب فيه إلى الله عز وجل، كما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام: وأن تضع اللقمة في امرأتك صدقة. قال: لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. يعني إذا كان الإنسان متعطلا عن النكاح ولم يكن مشتغلا بالعبادة، كان إنسانا فارغا، وإن الشباب والفراغ والجداه مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إذا توفر الشباب وتوفر وقت الفراغ وتوفر المال، هذه النظرية الآن تسبب فسادا في المجتمع. انظروا إلى البلاد الغنية التي لا يقوم أصحابها، بل الذين يقومون على ثرواتها لا يقومون بالعمل، لا يهمهم إلا الفساد. لم يكتفوا بالفساد في بلادهم، بل انتقلوا إلى بلاد أخرى ليحدثوا فيها الفساد ويهلكوا الحرث والنسل. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب. يعني لو وجد الإنسان، قسم العلماء المسلمون البلاد إلى قسمين: بلاد إسلام وبلاد حرب. ففي بلاد الحرب عندما لا يأمن الإنسان على دينه ولا يأمن على زوجته، فماذا يفعل في هذه الحياة الدنيا؟ لو كان في دار الحرب وكانت إقامته هنا، فإنه لا يستحب له النكاح، وإن اجتمعت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي. وعلله، ما هي العلة في ذلك؟ علله بالخوف على ولده من الكفر. عندما يكون سيصاحب أهل الكفر والفساد، عند ذلك سيصبح هذا الولد كافرا، أو يؤخذ ذلك الولد عنوة من قبل الكفار فيصبح عبدا في الوقت الذي كانت فيه مظاهر العبودية قائمة في العالم. تنبيه: نص في الأم، يعني نص الإمام الشافعي في كتابه الأم وغيرها، على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح، يعني لا تقول الرجل فقط هو الذي يفكر في الزواج، كذلك المرأة تتوق نفسها إلى الزواج أيضا. هذه المرأة التي تتوق نفسها إلى الزواج حكمها كحكم الرجل تماما، يسن لها النكاح. وفي معناها المحتاجة إلى النفقة قد لا تكون كثيرة الحاجة للشهوة، ولكنها لا يوجد من ينفق عليها ولا يوجد من يؤدي لها كسوتها إلى غير ذلك، فإن النكاح في حقها مستحب. والخائفة من اقتحام الفجرة، يعني كما نقول اليوم لو كانت امرأة لا تجد لها سندا، لا تجد لها عونا، لا تجد لها مدافعا، وتسكن لوحدها، ومن الممكن أن يقتحم عليها دارها وأن يأتي الظلمة إليها، وربما يعتدون عليها بالغصب وما شاكل ذلك، فهذه المرأة الأولى أن تتحصن بالنكاح. والخائفة من اقتحام الفجرة، ويوافقه ما في التنبيه أيضا كتاب من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح وإلا كره. فما قيل أنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود، يعني الحقيقة خلق الله المرأة وخلق فيها الحاجة والتوقان إلى الزواج، وترى التوقان عند المرأة إلى الزواج مبكر بالنسبة إلى الرجل، فالرجل ربما يكون ذلك في سن فوق 20، بينما ترى المرأة بعد البلوغ مباشرة يحدث لها هذا الأمر. ويسن أن يتزوج بكرا. من أين علمنا ذلك؟ أولا كانت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بميزة خاصة فيها تزوجها بكرا ولم يتزوج غيرها بكرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وقد ورد أيضا: عليكم بالأبكار فإنهن أطيب أفواها وأضيق أرحاما وأرضى باليسير من الجماع. يعني هذه المرأة التي تكون بكرا تكون أكثر أولادا، فالمرأة لها عدد من الأولاد، إن فرغت بعض الأولاد عند رجل أول ثم مات عنها أو طلقها فإنها سيأتيها الباقي، فالمرأة البكر إنما تكون أكثر أولادا، هذا غالبا. نعم. وأيضا إن المرأة غالبا تألف الزوج الأول وتحبه، ولذلك دائما تفكر فيه. والطباع إنما خلقها الله عز وجل تألف ما تعيش المرأة عليه في هذه الحياة الدنيا. وعندما مارست المرأة الرجال أي قبل هذا الزوج الذي تتزوجه، فربما ترى في الأول أوصافا لا توجد في الثاني، فعند ذلك دائما لا تقوم العشرة الطيبة. وينبغي إذا أراد أن يتزوج ثيبا ألا تكون من التي تحن بالزوج الأول. أحيانا يكون زواج الثيب مطلوب لسبب من الأسباب، مثلا هنا نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا جابر أتزوجت كما قال عليه الصلاة والسلام؟ وسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أبكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه أو تداعبها وتداعبه؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد من سيدنا جابر أن يأخذ حقه الأوفى في الحياة فيتزوج امرأة بكرا. ونحن نعلم أن سيدنا جابر اختلف مع والده عندما انطلقوا للقتال في سبيل الله عز وجل، وبين الأب أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال له إن لك من الإخوة سبعة ولا يصلح لنا أن نخرج كلانا للقتال في سبيل الله عز وجل، فواحد يبقى مع البنات والآخر يقاتل في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال الأب والله لن أوثرك على أن تخرج على القتال، يعني أنا سأتركك وأنا سأخرج وأقاتل، وخرج وقاتل في سبيل الله عز وجل وقتل، واستشهد سيدنا عبد الله بن حرام. ماذا ترك لولده جابر؟ ترك له سبعة من الأخوات، سبعة. وإذا أراد أن يتزوج امرأة بكرا تكون صغيرة غالبا، وهذه الصغيرة كأنه أضاف بنتا إلى هذه البنات، فحدث ما يحدث في البيت، فقال إنما أردت أن أتزوج امرأة ثيبا يعني كبيرة جامعة لأمرهن، يعني تنزل منهن منزلة الأم، هذه بحاجة إلى زواج، وهذه بحاجة إلى تجهيز، وهذه بحاجة إلى تمرير، فأردت أن أتزوج امرأة يعني جامعة لأمرهن. عند ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن فعله فيه الخير وبارك له في زواجه. قال إلا لعذر، واحد كبير في السن يريد أن يتزوج بكرا لا يستطيع أن يفتضها، أن يفتض بكارتها، ماذا نقول له؟ لا، أنت رجل كبير ضعيف الآلة، لا لست قويا على الجماع، عند ذلك عليك بامرأة ثيب تمضي في معها بقية حياته. أو قال إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على عياله، يعني عنده أحيانا واحد خلفت ماتت زوجته وخلفت أولادا، يحتاج إلى امرأة من الممكن أن تساعده على حياته وعلى أولاده، عند ذلك لا يفكر بأمر الشهوة وإنما يفكر بأمر إقامة البيت، فيريد امرأة كما أراد سيدنا جابر، امرأة جامعة لأمرهم. لكن ماذا توصف هذه المرأة؟ قال دينة لا فاسقة. دينة، ما معنى دينة؟ فأفهمنا كلمة الدينة أنها تخاف الله عز وجل، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيها صفة العدالة، نعم، وفيها أيضا صفة العفة عن الزنا، لذلك قال لا فاسقة. والفاسقة هي التي تأتي الكبيرة أو تصر على الصغيرة، هذا معنى فاسقة. أيضا قال يسن أيضا أن تكون جميلة، جميلة الإنسان، هل نظرت إليها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلب من بعض أصحابه الكرام أنه يطلب منه أن ينظر إلى زوجته بعينيه وأن يسمع كلامها وأن يجالسها، طبعا بدون خلوة قبل العقد. هذه المخالطة، هذا النظر، هذا الاستماع إلى الكلام، عند ذلك إن وجدها أهلا لتكون زوجة اختارها. ولقد جهل المسلمون فترة من الزمن فكانوا لا يرين يعني يفعلون شيئا ويبتعدون عن الشريعة الإسلامية، فيأتي ولي البنت لا يسمح لأحد أن يراها، يعقد عليها، حتى صار البعض يقول أعقد لك عليها، إن أعجبتك استمر معها وإلا طلقها. لا، هذا كلام مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نريد نحن سترا للغيرة وإنما نريد سترا لأمر الشارع، هكذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نلتزم. انظروا، لا يوجد في المجتمع إفراط إلا وجد في مقابله تفريط، إن ذلك الإفراط الذي كان في المجتمع جعل الناس اليوم تتعرف البنت في الطريق على شاب تخرج باسم أنها خارجة إلى المدرسة أو إلى عمل، وبعد ذلك تلتقي بخليلها طيلة النهار ثم تعود، لا يهمها أي مظهر كانت فيه، أحيانا بمظهر الدين وأحيانا بمظهر الفسق وأحيانا بمظهر الإلحاد، كيفما كان المرأة بحاجة، فينبغي لنا أن نلبي هذه الحاجة. ذلك الشدة ولدت هذا التساهل الذي هو موجود في هذا المجتمع الآن، فالجميلة تعفه. ولذلك قالت تلك الصحابية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم تر زوجها وزوجها وليها: يا رسول الله، والله ما أشتكي منه خلقا ولا دينا، لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكني امرأة تكره الكفر في الإسلام. أي يجب على المرأة أن تؤدي حقوق زوجها. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المرأة أن تطلب المخالعة من زوجها، وكان أول خلع يعني حدث في الإسلام في هذه القصة التي زوجت المرأة برجل صالح لكنه كان ذميما وكان قصيرا وكان أسودا، نظرت إليه فلم ترضى أن يكون لها زوجا. لذلك العين لها نوع من العشق، لها نوع من النظر، فينبغي أن يكون ذلك بين الزوجين. لذلك هي لم تعيبه، فكان قائما في الليل صائما في النهار دينا خلوقا إلى غير ما من إلى غير هذه الأمور التي يتصف بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت السبب: لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، فدينه حسن وخلقه حسن ومعاملته حسنة، ولكني امرأة يجب علي أن أؤدي حقوق الزوجية مع هذا الزوج الذي لا أستطيع النظر إلى وجهه، لا أستطيع أن أؤدي حقوق الزوجية. فعند ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المرأة وزوجها. أيضا لا نريد زيادة في ذلك الأمر. بعض الناس: هل يجوز لها أن تدخل دون أن تكون قد غطت رأسها وأن تدخل وهي قد بدت أطرافها؟ لا، كل ذلك لا يجوز. وإن وجدنا في بعض ثنايا الكتب أن بعض الناس، ليس كل ما قال يؤخذ بقوله: دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. قال ولودا: هذه بكر كيف تكون ولود؟ لا، هذا الأمر بسيط. عندما نرى بيتا من البيوت تزوجت مثلا أختها وتزوجت أختها وتزوجت أختها والثلاثة لم ينجبوا صدفة، لا، يوجد علة في هذه الأسرة، فإذا وجدنا أقاربها أخوات عصبات إلى غير ذلك ممن يعني كنا في مزية الولادة وقد ولد لهن، عند ذلك في الغالب إذا لم تكن هنالك علة طارئة تكون المرأة ولودا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع. نعم، قال لخبر الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدا. على كل حال، كل إنسان يبحث عن شيء. بعض الناس يريد المال، وبعض الناس يريد الجمال، وبعض الناس يريد الحسب، وبعض الناس يريد الدين. لا يعني أخي المؤمن أنك عندما تريد الدين لا تريد الجمال، لا تريد المال، لا تريد الحسب، لكن هنالك أولويات. أيهما أفضل في هذه الأمور؟ أولا تبحث عن ذات الدين، ولا نقول لك ينبغي أن تكون ذات الدين لا تتصف بهذه الصفات التالية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الناس الذين كانوا سابقا يعني قبل الإسلام، كل أمة كانت يعني تريد شيئا. فهذه الأمة التي تريد شيئا، أمة الإسلام أرادت الدين الخالص في هذه المرة. وهذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. تنكح المرأة لأربع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين هذه الأربعة قال: فعليك، عليك بمعنى إلزم، عليك بذات الدين، إلزم وحافظ واطلب ذات الدين. تربت يدا، ما معنى تربت يدا؟ تربت يدا كلمة فيها دعاء. إن لم تأخذ ذات الدين فإن الأمر سيؤول بك إلى أنك ستفضي إلى التراب وتفتقر مهما كان الأمر. هذا نوع. والنوع الآخر، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إن أخذ ذات الدين أن يصل أمره بالخير ويصل أمره يعني بالغنى ويأخذ نعمتي الدنيا والآخرة. هذا بمعنى تربت يدا، أي افتقرت إن لم تفعل. هذا النوع الأول، إن لم تفعل تربت، التصقت يداك بالتراب. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يتجه هذا الاتجاه، أو واستغنت إن فعلت. وخبر تزوج الولود الودود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود، كما قلنا الولود تعرف بأقاربها. نعم، الودود ذات المودة. نعم، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امتازت بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها نسيبة، أي تتصل عروقها يعني بأمور وبعرق طيب من نسب مبارك، أي طيبة الأصل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تخيروا لنطفكم غير ذات قرابة قريبة. تخيروا، هذا موضع زرع. الآن الإنسان في حياته لو أراد أن يتخذ مزرعة لنفسه في الدنيا كيف يتخذ؟ يذهب إلى الأرض الطيبة، الأرض التي فيها ماء، الأرض التي فيها هواء جيد، عند ذلك يزرع فيها، فيكون المحصول عند ذلك وفيرا جيدا طيبا مباركا فيه. كذلك هذه المرأة موضع زرع، هنالك يزرع النبات وهنا يزرع الولد. فينبغي على الإنسان أن يتخير مكان زرعه، لأن الولد سينشأ على تربية أمه. فقال تخيروا، يعني تخيروا النساء العفيفات، النساء الدينات، النساء الصالحات، نعم، لنطفكم، أي لمكان زرعكم غير ذات قرابة قريبة. لا تأخذ، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا يخرج الولد ضاويا. يعني إذا أخذ الناس من الأقارب بنت عمه وبنت خالده، خاصة إذا اثنين بقى إخوة أخذوا اثنين إخوات، بعدين صار الولد بيطلع ابن خالي وابن عمي وابن عم، يعني فشو بتقرأ باك اللي أخذتها بنت خالتي وبنت عمي في آن واحد، وبعد ذلك أيضا فعلوا كمان زوجوا إخواته لبعض بعضها. لا، هذه ذات قرابة قريبة جدا، هذه منعنا عنها رسول الله. لا، لم يحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قد يقول قائل: فكيف زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي فاطمة رضي الله عنها، كيف زوجه؟ قال: سيدنا علي ليس ابن عم قريب، بل هو ابن ابن عم. يعني هذه يعني لم يكن مباشرة، فليست بنت عمه، إنما ابن عمه من؟ أبو طالب عم للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو سيدنا علي ابن عمه، هذه ماذا تقرب؟ كأن الرجل يتزوج بنت ابن عمه، صار أبعد درجة من ذلك، فلم يأخذ القرابة القريب. أو ذات قرابة بعيدة بضعف الشهوة في القريبة، فيجيء الولد نحيفا، يعني نحيفا ليس المراد منه النحف يعني قلة الوزن، وإنما عدم الصحة الحقيقية القائمة في الولد، لأن دائما هذه سنة الله في خلقه. هلا واحد عنده لبنات عاد يروبهم كل يوم، بياخذ منهم روبين، ما بلاقي بيحلون اللبنات وصغارهم مو طيبين، ولا لذلك بيروح عند جاره بده يعطينا شويه روبين نحطوا له هاللبنات، صحيح؟ فسبحان الله، هذه سنة الله في خلقه. لذلك دائما هذه الاشجار وهذه الاشياء دائما اذا تباعدت يصبح عندها قوة. نفس الارض تزرع منها من نفس المحصول نفس المحصول نفس المحصول تضعف. لذلك يقول لك انا زرعت فول لازرع مادة تانية بعدين برجع، وهلما جرى يبدل ما بين هذه الاشياء في ارضه من اجل ان تكون قوية. هذا سبب من الاسباب في هذه الحياة الدنيا. قال بعد ذلك: ويجوز للحر ان يجمع في نكاح بين اربع حرائر. يجوز ميوسن، حتى في بعض الناس بوقفوا هلا مشان يلاقوا مبرر لزواج التنتين والثلاثه والاربعه بيقولوا سنه. لا، هذا ليس سنه، ومن قال انه سنه يخطئ ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر مباح، لكن بشرط العدل. أباح لنا الإسلام أن نتزوج واحدة وأن نتزوج اثنتين وأن نتزوج ثلاثا وأن نتزوج أربعا، لكن بشرط العدل. والعدل ليس أمرا سهلا، يعني لا يجوز للإنسان إذا كانت نوبة هذه الواحدة أن ينتقل إلى الأخرى ولا أن يدخل إلى بيتها، فإن دخل في ذلك اليوم فيجب عليه القضاء وهو آثم. آثم شلون؟ بعض الناس بقى بينام عند هاي شهر وهي وبيعاقب الثاني وعلى كيفه، منفكر حاله فرعون هذه الأمة. لا، بقوله تعالى: انت ما لك أخذ غير واحدة. نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كما مو مثل ما فهم بعض الناس مثنى وثلاث، قال تنتين وثلاثة خمسة واربعة صاروا تسعة. اي والله شيء حلو. هذا كمان راح فسر الآية على غير المراد، وبعضهم فسر غير هيك، قال مثنى يعني تنتين تنتين، أربعة وثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة صاروا عشرة، وأربعة أربعة صاروا 18. أيضا في بعض من قال في هذا، والشواذ تجده في المجتمع كثير. معنى مثنى وثلاثة ورباع، هلا لو كنا بمدرسة أو الجيش أو كذا، بيقول الأستاذ أو الضابط اصطفوا مثنى مثنى، يعني بدنا الصف اثنين اثنين، هذا الصف ثلاثة ثلاثة، هذا الصف أربعة أربعة، كأنه هدول أصحاب الوحدة، هدول أصحاب التنتين، وهدول أصحاب الثلاثة، وهدول أصحاب الأربعة. لا يعني أننا نجمع ما بين هذا وهذا. هل يمكن أن يكون الواحد في كل هذه الصفوف أم في صف واحد؟ في صف واحد. هذا معنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أيضا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في كتابنا: لتبين للناس ما نزل إليهم. عندما جاءه سيدنا غيلان مسلما، جاء مسلم ومعه وراءه كم مرة؟ عشر نسوة، عشرة. جاي عند النبي اللهم صل عليه، هيك كانوا رجال يا أبو رياحة، جاي بالعشرة، والعشرة قالوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. دين غالي عليهم. قال: يا غيلان. طبعا الصحابي ماذا يقول؟ لبيك يا رسول الله. قال: أمسك عليك أربعة، خذ أربعة، نقي أربعة من العشرة وفارق سائرهم وطلي. مجرد ما أخذ الأربعة، يلا زينب مثلا، فاطمة، خجر إلى آخره، يحطوهم مع بعضهم بعض، لما بيعد الرابعة صاروا البقايا. كان في نكاح طبعا في العهد الذي كان قبل النصارى، كان النكاح فيه لعدد كبير، فلقد ورد في عهد سيدنا سليمان وفي عهد سيدنا داود أن الرجل كان يتزوج كثيرا. لذلك كان يقول سيدنا سليمان: والله لا أطوفن في هذه الليلة على مئة امرأة. هدول مئة من اللي عنده، مئة. لا أطوفن في هذه الليلة على مئة امرأة، مو بس هيك طوفان، في وراء جماع أيضا، تأتي كل واحدة منهن بفارس، يعني يجامع المئة في ليلة واحدة. وهذا مما آتى الله عز وجل قوة للأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام: نسي في تلك الليلة أن يقول إن شاء الله ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمد إحداهن إلا بشق ولا طرح. لماذا؟ لأنه لم يقول إن شاء الله تعالى. نعم. وقد أسلم يعني، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة، أمسك أربعة وفارق سائرهن، وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى. صحيح، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. واحد واقف يصلي ساتر عورته، هو عم يصلي اجت ريح هيك وكشفت له عورته، رد مباشرة تفسد صلاته؟ انكشفت عورته؟ لا، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. واحد متزوج وراع الحج، لساته متزوج؟ لساته بينقطع الزواج؟ لا. هل يحق له أن يبدأ الزواج في الحج وهو محرم؟ لا يستطيع. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ففي الابتداء أولى. ثم قال بعد ذلك فائدة يبين لنا كيف كان الأمر في عهد الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا ونتابع إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد.